بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأقوم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعين فتوح العارفين. مع الصفحة 80 بعد 600 والحديث إنما هو في دائرة الحديث عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى من الجنة. وقد مر معنا أن أعظم ما يحظى به المؤمنون الذين يكرمهم الله عز وجل بالجنة بعد أن ينجيهم من النار فيفوزون بذلك فوزا عظيما، أعظم ما يلقونه من نعيم الجنة رؤية الله جل جلاله، رؤية من ليس كمثله شيء، رؤية ليس لها كيفية وإنما نفسها وجودا، ولا نعمل أفكارنا في كيفيتها إذ بلا كيف. والمنطلق في أنها بلا كيف أن رؤيتنا للأشياء تتكيف بكيفية الأشياء. حينما ترى الخمر أو الشجرة أو البحر أو أي مرئي من المرئيات فإنك تكيفه بالكيفية التي هو عليها، تنطبع صورته بكيفيته هو فيك. أما بالنسبة لله عز وجل فالمنطلق في التعامل مع هذه الحقائق أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وحيث إنه سبحانه ليس كمثله شيء إذن لا تشبه رؤيته رؤية الأشياء، ولا يقاس ربنا تبارك وتعالى من حيث رؤيتنا له، ونسأل الله عز وجل أن يحققها لنا. لا تكيف هذه الرؤية ولا تمثل ولا تقاس رؤيتنا للأشياء. هذا منطلق. منطلق الآخر البحث في رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى لم يأتي من فراغ، لم يطرح هذا الموضوع بناء على التندر الفكري، إذا صح أن يكون هناك تندر فكري، ولا من باب الترف ولا من باب ملء الفراغ، وإنما هناك نصوص جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه النصوص يقول فيها العلماء إنها من حيث الأحاديث بلغت مبلغ التواتر، ومن حيث الآيات القرآنية فإن هناك آيات في كتاب الله عز وجل أثبتت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى. إذن المنطلق إنما يرجع إلى مرجعيات القرآن والسنة. الذين أنكروا رؤية الله عز وجل لم ينكروا رؤية بنصه، وإنما أنكروا رؤية بتقدير لهم في الرؤية. قالوا إن الأشياء التي نراها ينبغي أن تكون في مقابلة رؤيتنا وفي محط أنظارنا، والله تبارك وتعالى كمثله شيء، يتنزه الله عز وجل عن الجهة والمكان. فلما كانت الرؤية في ذهنهم لا بد لها من مقابلة، ولما كان الله عز وجل لا يصف بالمقابلة إذا انتفت الرؤية بانتفاء إلى ذهنها. قم بهذا، لو أنهم سلموا للنصوص كما أن هناك نصوص متشابهة نسلم بها من حيث ثبوتها ونكل أمر معناها لله تبارك وتعالى، قلنا من هذه النصوص قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. لما سئل العلماء في هذا، العلماء الربانيون قالوا استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. استواء الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تكيف الاستواء، لا تقص استواءه على استواء الأشياء التي تعرفها. هناك نصوص من المتشابهات نثبتها نصا وننزه الله عز وجل عن ظاهره المتبادر ونكل أمر معناها لله تبارك وتعالى. لو أن هؤلاء وقفوا هذا الموقف فأثبتوا الرؤية ونفوا الكيفية، ذلك أن رؤية الله عز وجل تابعة لمعرفتنا بالله، ونحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء. فكل ما يتعلق بصلتنا بالله عز وجل، ومن هذا إنما هو رؤية الله عز وجل يدخل في هذا الإطار. فلو أنه وكلوا أمر الرؤية من حيث حقائقها أو حقيقتها إلى الله تبارك وتعالى وأثبتوها من باب أنها من العقائد السمعية. ما العقائد السمعية؟ وجود الله تبارك وتعالى يرجع إلى العقل، إذ إن العقول تثبت وجود الله تبارك وتعالى بناء على معطيات هذا الكون، بناء على الظواهر التي أقامها الله عز وجل في هذا الكون. أقام ظاهرة التسوية وظاهرة التقدير وظاهرة الإمكان وظاهرة الحدوث، التناسق الذي في هذا الكون، التنوع والتلون، من منطلق أن مادة الكون ما في واحدة، هذا الترفيع وهذا التلوين وهذا التنسيق وهذا التلوين الذي يؤدي كل لون منه مهمته في هذا الوجود كله يرجع إلى المسألة. لا يمكن أن تكون هذه الظواهر بدقائقها وجلائها وأسرارها وما بدا لنا منها وما خفي عنا منها، لا يمكن إلا أن تكون بموجد أوجدها، وينبغي أن يكون الموجد أعظم من هذا الموجد. ومن هنا يثبت العقل وجود الله عز وجل بناء على الأدلة العقلية، ويأتي السمع أي الوحي يثبت هذا المعنى الذي أثبته العقل. أما فيما يتعلق في وجود الجن والنار، وجود الجن والنار من حيث الإمكان العقلي بصرف النظر عن الشرع أو عن الوحي، لا يمكن العقل وجود جنة ونار، لأنه ليس من جنس مستحيل أن تكون هناك حياة أخرى، بل من جنس ممكن، بدليل أننا في حياة، أننا في وجود. نحن لا نخاطب المعدومين الذين لم يشموا رائحة الوجود، وإنما نتكلم مع من لم يكن موجودا فوجد، نتكلم مع من سبقه العدم. فإذا ما سبقك العدم ثم دخلت ساحة الوجود، هل يحيل العقل أن تدخل ساحة وجود أخرى بعد هذا الوجود؟ ما الفرق بين الوجود الذي وعدنا به وهذا الوجود الذي نحن فيه الآن؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن الآخرة هي من باب الممكن عقلا، لكن العقل لا يستطيع أن يقرر ترجيح أحد طرفين ممكن على طرفه الآخر، يبقى العقل في دائرة الإمكان، ليس لديه من الوسائل من حيث هو ما يجعله يرجح طرف وجود الآخرة على طرف عدمها، وإن كان يمكنه أن ينطلق ليقول هي من جنس ممكن. يأتي وحي الله عز وجل ليرجح لنا هذا الممكن فيقول: ما أمكن وجوده عقلا فإنه كائنا لا محالة، بدليل أن من أبدع هذا الوجود أخبرنا أن ثمة وجودا آخر يضارع هذا الوجود من حيث التحقق ويختلف عنه من حيث الماهيات والكيميات. إذن قضية إثبات وجود الجن، إثبات وجود الجن مرجعها النقل والعقل لا ينكرها، مرجعية أو موقف العقل من وجود الحساب ممكن، وحيث قال ممكن معنى هذا أن الحساب داخل بدائرة الإمكان. يأتي الشرع يقول هناك حساب، فنقول هذا ممكن الذي وقف منه العقل موقفا حكم به عليه على أنه ممكن، إنما جاء شرع الله عز وجل ليثبته، فهناك حساب. إثبات الحساب وقوعا بالشرعي، إثبات الجنة وقوعا بالشرعي، إثبات النار وقوعا بالشرعي. حتى عالم البرزخ فيما يتعلق بنعيم أهل البرزخ الذين ينعمون أو بتعذيب أولئك الذين يعذبون في البرزخ، العقل لا يحيل بناء على معطيات وعندنا أشباه ومظاهر كثيرة جدا، لكنه لا تقيم فيه. ما الذي يثبت؟ يثبت قوله صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أنت مطالب شرعا أن تثبت وجود ما لا تقع عليه الحواس، لأنه لو وقعت حواسك على عذاب القبر أو على نعيم القبر لم يعد من المغيبات، وإذا خرج عن كونه من المغيبات خرج عن كونه مكلفا به. ذلك أن العبد أو الإنسان كلف إذا بلغ مرتبة التكليف كلف بأن يؤمن بالمغيرات التي جاءت إجمالا وتفصيلا. فلو أن وقعنا على الجنة لم يعد إيماننا بعد إطلاعنا على الجنة إيمانا، لأننا قد شاهدنا. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوقعه الله عز وجل على الجنة وعلى النار في ليلة الإسراء والمعراج كان من المؤمنين بالجنة والنار ويقينا. طبعا تتفاوت مراتب اليقين هاهنا، ولكنه بعد أن أطلع صار إيمانه بالجنة إيمانا خرج عن دائرة الإيمان بالمغيبات ليدخل في دائرة التعامل مع المحسات. صارت مسألته مسألة وحس ومشاهد وملموس. وعلى هذا لا يقول الله عز وجل أن أولئك الذين ركعوا في دروب هذه الدنيا بالفحشاء والمنكر والظلم والطغيان والتسلط ثم إذا عرضوا على الله عز وجل قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا الإيمان لا يقبل. ومن هنا فرعون لما عاين ملك الموت قال آمنت خلاف الآمن. ومن هنا تقبل توبة العبد ما لم يغر غيره، بمعنى أنت ما شاء الله تتذبذبك أو تتردد بين أن تقبل على الله تائبا وبين أن تؤخر التوبة إلى وقت إن شاء الله حتى تلعق شيئا من عسل هذه الدنيا ثم تبقى على هذه الحالة حتى يفتح الباب ولا أقول يقرع. فإذا بملك الموت بين عينيك آمن الآن توب الآن، لا تقبل توبته، لا تقبل توبة، تقبل توبة العبد ما لم يغر غيره. والرواية الثانية تشرح هذا، تقبل توبة العبد ما لم يعاين، ما لم يعاين. إذا رأيت بعينك من واقعنا نحن لو أن مجرم من المجرمين قد وضع خطة بصفه على غفرة من المطار وبدأ بتنفيذ هذه الخطة، استثنى فرصة أيام الحارس خدره قام به، أنا ما أتفصل حتى نقول أنه أنا عندي خطط من هذا النوع. قال بدأ فدخل وبدأ يفتح الصناديق ويملأ الأكياس. فجأة وعد مجموعة من الشرطة مع الضابط وكانوا يراقبونه أيضا مراقبة، ففتح عينه هكذا وإذ أمامه قال انثبت خلاص ما عاد يطرق ما يوقف هذا مع تسره قبل أن تعادل الشرطة. أما بعد أن أعادل الشرطة صبر صبر أنت منعك الآن من الإكمال مقابلة تقل الرجال الذين وقفوا على رأسك، وهذا من البداهة في مكان. إذا لم يقول بالنسبة لرؤية الله عز وجل من أعظم النعيم جاءت بها النصوص، من نفى النصوص نفاها تحريفا أو ربما ظللها أحيانا أو ربما ضعفها ووهنها أحيانا ويسمعه. وإنما نناقش هذه الأدلة وقد مر معنا في مجلس سابق قبل رمضان بعض هذه الأدلة التي تثبت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى. وأرجع لأخي فأقول نراه رؤية من ليس كمثله شيء. ومن هنا جاء قول الشيخ ومنه أي من المجاهد العقلي أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا إبصار، رؤية متفرجة، رؤية لا تقاس على بقية الرؤى. ونحن مرة ثانية مع النصوص. يقول المشايخ قال العلماء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه الدال على الرؤية بلغت مبلغ التواتر. ما التواتر؟ النص الذي نقل إلينا عبر جماعة تتكون من عدد يؤمن معه التواطؤ على الكذب. إذا نقل الخبر عبر مجموعة تكاثرت واتفقت على الخبر الذي نقل إلينا منها مما نأمن من تواطؤها على الكذب لكثرتها. ومن هنا قول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء هذا من الأحاديث المتواترة القرآن الكريم كله متواتر. القرآن الكريم نقل إلينا عبر الجم الغفير إلى الجم الغفير عن الجم الغفير إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القرآن الكريم كله قطعي الثبوت. المتواتر هو قطعي الثبوت بمعنى أنه ثبت. حتى نضرب مثال بصورة أخرى، ونحن في المجلس جاء مرجع الطاقات هذه السيارة عند الدوار، بعد خمس دقائق جاء رجل من طرف آخر فقال هذه السيارة على الدوار، بعد خمس دقائق جاء ثالث جاء رابع جاء خامس. نحن ممكن أن نشكك مع الأول يقول لعله من سبب لعله، مع الثاني يقل الشك ويترجع اليقين، مع الثالث مع الرابع مع الخامس. إذا حينما ينقل لنا الحديث المتضمن معنى من المعاني عن مجموعة يؤمن معها التواتر عن الكذب يكون ذلك قد بلغ مبلغ التواتر. في هذه القضية التواتر يمكن أن يكون تواترا معنويا ويمكن أن يكون تواترا لفظيا، والتواتر اللفظي هو أقوى. ما معنى التواتر اللفظي؟ نقل إلينا قوله تعالى قل هو الله أحد من مجموعة لمجموعة، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ما واحد منهم قال قل هو الله الأحد وإنما أحد. حتى في الحرب، حتى في حرب الجهر، والقرآن كله في هذه المثابة. لكن حديث صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى آخر الحديث. هذا الحديث قال العلماء بلغ مبلغ التواتر، لكنه التواتر المعنوي. ما معنى التواتر المعنوي؟ نقل الحديث من مجموعات عن مجموعات لكن ليس من لفظ، وإنما كل الألفاظ ولو اختلفت فيما بينها بين كلمة وكلمة أو حرف وحرف أو تقديم وتأخير أو تعريف وتمثيل كلها اتفقت على إنما الأعمال بالنيات، فالمعنى واحد. واختلفت العبارات، لو قلت أنت كم مسجد صليت فيه الجمعة هذه الجمعة؟ قال أنا صليت 20 مسجد. قلنا عما يتحدث الخطباء؟ قال والله كل الخطباء تحدثوا عن العيد. أتظن بأن كل الخطباء تحدثوا بنفس اللفظ أو بألفاظ مختلفة، لكن ما المضمون؟ ما الموضوع؟ موضوع العيد. فنقول إحنا تواترت الخطب في العيد، هذا نسمي تواتر معنوي. هنا قال العلماء الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم والأحاديث عن الصحابة يعني الأخبار عن الصحابة فيما يتعلق برؤية بلغت مبلغ التواتر. الأمة الآن، ما موقف الأمة من الأحاديث من أخبار الصحابة؟ الأمة تلقت الأحاديث أحاديث الرؤية بالقبول والتسليم وانشراح الصدر. لماذا قال التسليم؟ قال لأن المضمون لسنا مطالبين بأن نحدد كيفياته لأنه لا كيفية له. ومن هنا قبل الله منا أن نؤمن بالحقيقة الثابتة ولو لم يدري كيفيتها. نحن لا ندري كيف يبعثنا الله من القبور، نحن كل ما ندري الأخبار التي جاءتنا ومنها أن الله عز وجل ينشئ سحابا في السماء ينزل ماء كمني رجال، يختلط هذا الماء بالرفاء في البقايا في الذرات، فإذا بهذه الذرات تنشأ من الأجسام يبني الله الأجسام هذه السنن، وإلا كان الله عز وجل قال لها قولي فكانت. السنن جاءتنا عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث، لكن الكيفيات لا ندري حقيقة، وإنما لنا أن نقيس. قلنا الآية ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، لو من عنوان بناء. أنا لست مطالبا بأن أعرف الكيفية التي يبني الله بها جسدي، وإنما أنا مطالب بأن أوقن بأن الله يبني جسدي. ومن هنا وهذا من الأدلة التي استشهد بها العلماء على أن من رحمة الله بنا أنه ما طلب منا أن نؤمن بما نؤمن به عبر الكيفية. أنت لست مطالب بالكيفية. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف قال له كيف تحيي الموتى، قال أولا تؤمن، قال بلى. قوله بلى دليل على إثبات الإيمان، كان مؤمنا دون معرفة الدين، استدلوا على أنه إيمانه مقبول ولو لم يدر تيمية، وإنما أراد أن يجمع إلى الإيمان الذي هو التحقيق والتصديق الكيفية، هذه كيف تحيي الموتى. قال: وشرح صدر لا بالتحريف والتبديل. هذه غمزة حقيقة لكنها لطيفة. الأمة أهل السنة والجماعة قبلوا الأحاديث، سلموا لها، انشرح صدورهم بها، صارت من جملة ما يدعون به الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، زندنوا حولها، حرقوا الأشواق بها دون ما تحريف ولا تبديل. إذن هناك من رفض، من رد، من أنكر، من جحد، والذي لم يقدر على ذلك كأن تقول له هذا صحيح البخاري، قال إذن له معنى آخر غير المعنى الذي فهمته. فلم يرفضوا لقوة الثبوت ولكنهم حربوا بدلوا حتى في القرآن. القرآن لا يمكن أن ينكروا أنه آية من كتاب الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه ماذا يفعلون بها؟ قال: حرفوا وقالوا كالذي ذكرناه في مجال التسابقة. ضيق العطن، ضيق العطن هو أن يرسم ذهنك لك صورة تبني عليها مواقف مع أن هذه الصورة صحيحة، يعني تبني قاعدة فكرية عند ظنك، قاعدة فكرية ولا تخرم، مع أنك لو مددت نفس فكرا وتدبرا وتأملا لدلك هذا على أن أولئك الذين لم يصدموا بقضية المقابلة، هم يعتقدون أنه لا مقابلة مع الله عز وجل من حيث الذات، وعز وجل خارج الزمان والمكان، خارج الزمان والمكان، ومع ذلك آمنوا برؤيته بناء على أنها لا تقتضي المقابلة. الرؤية لا تقتضي المقابلة، قلنا بأن ما طرح في ساحة الوجود من أجهزة التلفاز مثلا، أنت تنظر إلى الشاشة والحدث ينقل لك على بعد 15,000 كيلومتر، وربما كان في البلد التي ينقل منها الحدث في سيبيريا وأنت في مكة المكرمة، وظهرك إلى المكان الذي تراه عبر الشاشة ينقل لك دون مقابلة، بل دون جهة، بل دون قرب وبعد، يعني ألغي القرب والبعد والآخر. إذا كان بالجهاد توصلنا إلى اكتشافه بهذا الوجود، تمكننا من أن نرى مثل هذه الصور، مثل هذه المناظر. أفتعجز الله عز وجل أن ينشئك نشأتك تراه بها دون أن يحتاج الأمر إلى محتاج إليه في أذهانكم؟ إذا هو ضيق عقل، وهذه مسألة أو ضيق العقل هنا أمر مهم جدا فيما يتعلق بالعقائد. حذاري أن تقيس الغائب على الشاهد، حذاري أن تقيس الآخر على الدنيا، حذاري أن ترحل بفكرك بكل ما في هذه الدنيا للآخرة لتسقط عليها دنياك. الآخرة دار قائمة لذاتها، بمعنى لها مواصفاتها وأوضاعها ونواميسها وثمنها وحقائقها. في الآخرة يكفي من فروق هائلة بينها وبين هذه الدنيا أنك هناك لا يتهدم بدنك على الإطلاق. أنت تعيش الآن في تهدم مستمر وبناء مستمر إلى أن تصل إلى مرحلة يكون التهدم أكثر فيها من البناء، ثم يزداد ذلك ويشد حتى تذهب زحفا، حتى لا تعلم من بعد علم شيئا، حتى أن حنكك لا يقدر على أن ينفتح. فتظن بأنك يمكن أن تصل، نعم يمكن أن تصل إلى هذا. كم من شاب كان يدك الأرض دكا إذا به يمشي على الرجل الثالث، يعني العكازة، ويجر نفسه جرة. بل قلت لأحد الأحباب، قلت: سبحان الله، كأنما القوة في الذات، القوة في البدن لا تنتهي دفعة واحدة، وإنما هناك إنذارات كتنكي البترول عندك في السيارة، في هناك مؤشر يعطيك حتى صوت ولون أحمر على أنه لم يبقى معك ما يكفيك إلا 10 كيلومترات أو 15 كيلومتر، يمكن أن نرى هذا. هناك مؤشرات على نبوب القوة والطاقة فينا، نعم عبد الكريم انا كنت انزل من درجه لدرجه بلا طحطحه ولا نحنحه، والان احتاج الى عن يميني وعن شمالي من يساند ذلك. لا احمد الله عز وجل لست هكذا، لكن انت ترى بانك تشعر بانك لم تعد كالاول، تشعر بهذا. لكن هل تستقر عن الصباح وإنك تفقد؟ لا، وإن مشيئة ما تشعر إلا وقد دخلت في الخرف. نسأل الله عز وجل أن يحمينا من أن نرد إلى أرجل العمر. إذن ما ينبغي أن يكون فينا ضيق وعطل. لم يكذب أهل السنة والجماعة بالأخبار. من كذب بحقيقة من حقائق الآخرة، إن كان هذا التكذيب لا يقول إنا ملة، فهو محروم مما كذب به. إذا كان هذا التكذيب يخرجه من الملة، وعياذ بالله عز وجل حرم من كل خير. بمعنى لو أنه جره التكذيب إلى التكذيب بالجنة، هذا انتهى أمره. أما لو فرض أنه قال الميزان المقصود به الحوض، المقصود به الصراط، المقصود به، صرف النصوص عن ظواهرها، هو لم ينكرها، لم يجحدها، وإنما أولها، فأخطأ في التأويل. ومن هنا لا يكفر من أخطأ في التأويل إلا إذا كان تأويله من غير ما مستند، تأويل على حسب الهوى، كأولئك الذين قالوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال إذا مات الميت يدخله الله عز وجل في أم 44. هذا تأويل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. اتفق الأنبياء والمرسلون جميع الصحابة وجميع التابعين وأئمة الإسلام على تتابع القرون، كلهم أجمعوا على هذه الحقيقة. من أنكر ذلك؟ أنكر ذلك أهل البدع. من أنكر ذلك؟ الباطنية، الذين انطلقوا من باطنيتهم لا لينكروا الرؤيا، وإنما أنكروا الآخرة. التقيت أحدهم فقال ادعوا لي، هو من أولئك، قال ادعوا لي. قلت له نرجو الله عز وجل أن يصلحنا جميعا. قال لا، ادعوا لي ألا يصلحني الله عز وجل في بدن أشقى من هذا البدن. نعم أعرف، هو يرى بأنه كان شقيا أو على مستوى من الشقاء، به أدخله الله في بدن فيه الصحة والكبد والبطن الاستفائي واللوزتين واللسان والرقبة والكتف وهشاشة العظام، فيه 100,000 مرض. قال هذا له حيوان تأديب من الله عز وجل، فهو يرجو إذا ملط الله روحه من هذا البدن، إذا أخذ الله عز وجل روحه من هذا البدن، فإنه سيدخله إذا دعوته أنا طبعا. قال سيدخله بدل، يعني بدل رياضة مثلا محمد علي كلاب بطل العالم في الملاكمة. له من ألوان الهوى والهوس والخيال الفارغ الذي لا ليس له مرجعية لا من عقل ولا من نقل. لكن الحديث الأول، ومر معنا حديث نحن فيما مضى، وقلنا بأن المسألة مسألة سمعية، المسألة في الرؤية مسألة سمعية، لو لم يأتي في القرآن ولو لم يأتي في السنة لما تكلمنا على طهر حجر هذا، وكنا ننتظرنا حقيقة حتى يقبض الله عز وجل الأرواح. وعند ذلك أنا تحقق من قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا موت القبر، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا حتى تموتوا. النصر الحاجة فلسفة ولغته واضحة وكلماته فاضحة لأولئك الذين يتغنون بنفسه. فهنا عدي بن حاتم، عدي بن حاتم طبعا حديثه طويل وفيه من معجزات صلى الله عليه وسلم ما فيه، ويا سبحان الله كأنما مثل هذه الحقائق لما كانت سمعية جاءت أحيانا في سياقات فيها من معجزات التي ظهرت وثبتت، ما يدل على أن ما ثبت دليل على ما لم يثبت على ما سيثبت. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن حقائق هذه الدنيا وعن حقائق ستصل للآخرة في سياق واحد، فإذا ما ثبت ما قاله في هذه الدنيا صحة قوله صدق قوله في هذه الدنيا دليل على صدقه وصحته فيما يتعلق بالآخرة. ومن هنا قال العلماء يشاء الله عز وجل أن يخبئ على مدى الأيام والدهور والعصور من خبايا الإعجاز ما به يستأنس به الجيل الذي يعيش المعجزة التي يظهرها الله عز وجل على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تظهر الركب في الطرقات. وقلنا بأن أبا هريرة ما كان يلبس الشورت أبدا ونساء كاتيات عاريات ولا واحدة من الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنهما كنا يدعين إلى قناة من القنوات وناقشنا والله حجاب إسلامي ولا عباسي كل ما شئت من هذا، وإنما كلهن ملتزمات بشرع الله تبارك وتعالى قبل أن يدخل التلميذ الذي بتنا نطرح فيه بطريق الاستفتاء. قال الله واحد والأكثر انت شو رأيك؟ قال نفرد الذين قالوا واحد 77 في 23 يقول لا ما واحد الآن صادق في 24 قال 77 يعني بدأيات صادقة على الاستفتاء مباشرة. هل الإنسان حيوان ناطق ولا ما حيوان ناطق؟ استفتوا وخذ مع من الذي يستطيع وما مستوى ثقافته وما الذي يفعل الإبصار، بل ربما سمعته لأن بعضهم جلس إلى أهلي وقال سأسجل لكم صوتي عبر التلفاز، فاتصل وكان عم يسجل الصوت، إذا قالوا خفض الصوت يا محترم خلهم قيد إذا خفض الصوت، كيف يسجل المسجل صوتي؟ هو بدأ يخلي صوته على أنه اتصل للاستفتاء لأجيالي القادمة من أجل أن يسمعهم ذلك الصوت الرخيم. هنا عدي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم وليلقين الله وليلقين الله أحدكم، أحدكم هو الفاعل والله مفعول، لكنه قدم لعظمته سبحانه وتعالى، ولأن الحديث إنما يحصر في مثل هذه اللقيا وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس لاحظ العبارة وليس بينه وبينه حجاب، ذاك بداخله ليس بينه وبينه حجاب. هل حجبنا عن الحق في هذه الدار؟ هل حجبنا عن الله في هذه الدار؟ نعم حجبنا. ماذا يسمى هذا الحجاب؟ حجاب التكييف، حجاب التكييف. إذ لو أن الله عز وجل ما حجبنا عنه في هذه الدار لما كان هناك من معنى أن يأتي رسل يقول آمنوا بالله عز وجل الذي ترونه. لو أن الجنة ما حجبت لما كان من داعي أن يقال أرأيتم الجنة انظروا إليها آمنوا بها، ولذلك كلمة آمن ترجع إلى صدق، آمن صدق، والتصديق لا يدور في دائرة البصر. أنت تصدق أنه أنا أمامك؟ قل له لا أنا أراك، أما أتصدق أن هناك إنسان أقوله مترين ربع أنا أقوله قبل خبر لا. ومن هنا وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، تفهم عن الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يكون بينك وبينه مساءلة على معنى أنك تسأل وتجيب، فيقولن يعني يقول الله عز وجل من جملة ما جاء به الشرع ما العبارات أو ما المعاني التي تطرح عليه يا ابن آدم حينما تلقى الله تبارك وتعالى قال ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه، ألم هذا السؤال تقريري، الجواب فلا، الذي ينكر رسالة يقول نعم يعني ما أرسل، ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه، الشاهد فيه ليس بينه وبينه حجاب. طبعا أنتم تعلمون بأننا في هذه الدار قد جاءنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، ممن جاءنا الرسل من الله جل جلاله، أخبرونا عمن؟ أخبرونا عن الله عز وجل. نحن لولا أنه قد صدقنا بأنه قد جاء من الله لما أخذنا منهم ولا ذرة واحد ولا كلمة واحد. ومن هنا رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بيننا وبين الله الآن الرسل، بيننا وبين الله رسل، من بين الله وبين الرسل؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. أيمكن أن لا يكون جبريل؟ نعم، موسى السلام كان كريم الله، ومن هنا لا جبريل بين موسى وبين الله تبارك وتعالى. أكان هناك حجاب بين مصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى؟ في بعض التجليات قال لم يكن هناك حجاب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى في بعض التجليات. ومن هنا وبه هج في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراءه ورأى الله لا بكيف وحصر لا مكان يحويه لا آناه فوق فوق وتحت تحت لديه قبل قبل وبعد بعد سواء يعني ما في مفهوم للمكان ولا للزمان لأن الله عز وجل مبدع الزمان ومبدع المكان. عن هريرة بن القطيب هؤلاء أو الحطيب هؤلاء لو أنهم وقفوا بين يدي هذه النصوص فأخذوا على ما هي ما الذي يضيره لو كان من حادث أن ينفى موضوع المقابلة حتى تثبت الرؤية أظن أن رسول الله كان يكتب ذلك لكن لا حادث على الإطلاق بين المقابلة والرؤية اللهم إلا في الأشياء المحسة نحن قلنا ما يصح أن تقف الله عز وجل على عباد الله ما يصح على الإطلاق هل الله عز وجل مثل خلق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ومن هنا لم يحتج الأمر إلى أن يبين رضو ربنا وأن هذه الرؤية لا تحتاج إلى مقابلة حتى ينفي من الذهن بناء على أن الذهن ترسل فيه موضوع المقابلة للمرئي في المرئيات المشاهدة المحسة وبناء على القاعدة أن الله ليس كمثله شيء ولا يقاس الله عز وجل على شيء عن بريدة بن الحطيب قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة وعموما ترى هذا ليس من باب حجز موعد يمكن أن تحجز موعد مع مسؤول من المسؤولين فتقول له أيمكن أن أقابله من ثلاثاء وقل لا والله الجدول مليان ترى خليه الأربعاء حتى إذا كان الجدول مليان يوم الأربعاء يقول له الخميس وخميس في عطلة مع السبت أيمكن أن ندخل متى شئنا بناء على أنه متفرغ لنا فقط قال لا لا يمكن وهذا من شأن الإنسان الإنسان إذا شغل بشيء شغل عن نقيضه إذا شغلت بشيء شغلت عن نقيضه هذا بالاتفاق ومن هنا جاء قول الله تعالى يبين أنه ليس كمثله شيء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إذا كان الله عز وجل يدبر أمر السماء فلا يعني هذا أنه يعرض عن تدبير أهل الأرض وإذا كان يدبر أهل الأرض لا يعني هذا أنه يشغل بتدبيره أهل الأرض عن تدبير أهل السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني سلطانه سبحانه وتعالى مفد في الذرات والمجرات إذن نحن أمر سيخل الله به يوم القيامة ما هذه الظاهرة في سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق كلهم مرة واحدة كل المخلوقات تحاسب بلحظة واحدة وكل واحد يظن أنه هو المحاسب وحده اللهم إلا إذا كان هناك لون تداخل كالفضائح التي يقيمها الله عز وجل لأولئك الشرسين في عداوتهم للإسلام والمسلمين هؤلاء يوضحون على رؤوس الخلائق خاصة أهل النفاق ينصب لكل منافق أو غادر عند السيء لواء الغدرة مكتب عليه هذا غادر هذا منافق هذا غش أمه وهذه من الفضائح وهذا لهم أمان على أيضا وإلا فالكل يحاسب والكل يظن أنه لا يحاسب سواه ويحاسبهم دفعة واحدة قالوا كيف يحاسب الله عز وجل الخلق كلهم مرة واحدة قال كما يرزقهم مرة واحدة يعني أنت إذا كان يرزقك الله عز وجل هل يشغل عن الذين في باغي باغي يعني اللغة الباغية قال لا يشغل سبحانه وتعالى هل يشغل الله عز وجل إذا كان يرزق أهل اليمن عن النمل في جبال أنابول لا والله هل ينشغل الله تبارك وتعالى وهو يرزق النمل في الاستراجيب هل ينشغل عن الحيتان في المحيطات الذي بيده ملكوت السماوات والارض الذرات والمجرات والله عز وجل هو الذي يرجعهم هو الذي انشاهم هو الذي يوجههم فشان الله لا يحاط بالعقول يعني انت متى يضيق صدرك بهذا المعنى متى تسقط به متى تشعر بأنك غير مرتاح من هذا المعنى في حال واحد ما هي حالة التشبيه والذي وقع في التشبيه وقع في كثير من الأباطيل، وقع في كثير من الصامات التشبيه. التشبيه الخفي، وهذا الذي نقصده الآن، التشبيه الخفي. ما معنى التشبيه الخفي؟ قلنا بأني يمكن أن أراقب طلاب عددهم في الصف 25 طالب، إذا اتسعت القاعة انشرطت المراقبة. لو فرضنا أنه وضع أمام عيني 100 طالب، هل مراقبتي بعشرة مثل مراقبتي 100؟ إحنا كنا لما ندخل على المراقبة نفرح كثيرا حينما نراهم قلة، ويضيق الصدر حينما تكون قاعة مسدّة، لأن قاعة مسدّة معناها عينك ينبغي أن تكون مثل الرادار، الرادار يتحرك حتى إلى الخلف، يعني عينك تكون تصير ناظور إلى الخلف هكذا لو وإلا تكون مبتك بسرعة، خاصة إذا كانوا قد أخذ الدكتوراه في الغش باليد بالأصبع بالأنف بحيث أنت تتحكث مع هاي جيم مع ألف باء جيم أو دال إلى آخره. إذا كلما اتسع مساحة أو كلما اتسعت مساحة المراقبة ضعف الصدر من الجيم. طيب فرضنا أنه قالوا لي راقب أهل دبي، هو خبث الدين لا يراقب لأبقى روضيه، الله معكم هاي استقالة، استقالة وغير خمس زرائع أخرى. لماذا؟ قال يعني لا أطيق. وضح متى يضيق الصدر أمام الإلهيات؟ حينما تسقط هذا المعنى في الذات على الله تبارك وتعالى. قل أخي أنا ما أقبل، أخي مين قال لك أن الله عز وجل مساء؟ حتى إذا أنت لا تقبل والله عز وجل وعز وجل رقية. ومن هنا مشكلة الوثنية في كثير من تصوراتها، ولعل التصور الذي جسد قالوا أنت البارحة كنت في المسجد الأقصى البارحة، مع أنه نحن نبقى شهر ذهاب وشهر إياب، مع أنه قال أسرى بي الله ما تحيث الآن أنت رجع القيام، قال الله مثلنا معناها نحن إذا احتجنا لشهر يعني الله خلقتها في أسبوع فالله تحديد. ومن هنا بؤس الجهل والجهالة، التشبيه الخفي. قلنا لماذا؟ قلتم ثلاثة أما يكفيكم واحد يا أخي. إذا كان لا يكفي دليل على أنه لا يكفي، ونحن معقب لأنه يحتاج إلى اثنين آخرين. أما إذا كان يكفي قال لا يكفي. قلنا بما أنه لا يكفي، لا يكفي معه 100,000 مو اثنين، لأنه بما أنه لا يكفي مع تناقض، ونحن لا نتحدث عن إله ينقص أو ناقص أو لا إطلاق، نتحدث عن الإله الذي كمل ذاتا وصفاتا. نحن نعتقد بالإله الذي هو غني عن العالمين، وهذا لا يحتاج إلى شريك. أما الإله الذي في أذهانكم الذي يحتاج إلى شريك هو عيسى عليه السلام، هذا بيموت أنتم قلتم صلب، أنتم قلتم صلب، شو الإله هذا الذي يصلب أو الذي يقتل بزعمكم؟ إذن ما البؤرة التي ينزلق بها المنزلقون؟ قال التشبيه الخفي، حذار إذا عرض أمر نسب إلى الله أن تقيته على خلق الله. ومن هنا قال محمد الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى، قال ينبغي أن يرجع بالفعل إلى قانون الفاعل، ينبغي أن يرجع بالفعل إلى قانون الفاعل. ما قانون الفاعل؟ ولد له مولود البارحة، نقله من المستشفى بعد أن كان بصحة جيدة إلى البيت، جاءه أصحابه يهنئونه، قال لهم العجيب البارحة اشترك في مسابقة ركض 5 كيلومترات، فأخذ ابني هذا الرضيع النباحة جاء أخذ الفأس في السم. نعم شرط لهم معك في أذن في الشرط هنا أو في بعض الأشرطة المملكة أعد. قال الله اشترك ابن الرضيع اشترك بمسابقة سباق الضاحية 5 كيلومترات وأخذ كأس فيها. لا مصدق. لماذا؟ قال لأنه أسند لابنه فعلا لا يقدر عليه. ومن هنا ارجع بالفعل إلى قانون الفاعل. لكن لو أنه عندك ابن بلغ 15 سنة وهو رياضي وانت رياضي عند رياضي ابن رياضي صار وامه رياضية يلا حتى يكون مثل كل رياضية ودخل في سباق هذا مو ارجع بالفعل الى قانون الفاعل. هنا ماذا قال الله تعالى واختم بهذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده. الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى به والله هو الفاعل. إذا كان هو الله، الله هو الفاعل. أجعل كل ناقة في الفعل، قال ناقته في الشهر، ناقته في الشهر. فاضع إذا كان أربع سنة دين بدأ الشهر، خليه يوم الشهر. أما الله عز وجل ما بدأ الشهر يا أخي. الله عز وجل أرسل البراق يضع حافره حيث ينتهي صرفه، يضع الحافر حيث ينتهي الصرف. قالوا ما في أسرع من الرؤية. يعني أنت تقطع أربع سنوات ضوئية بنظرة وحية للسماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.